سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: فضل شيخنا، ما حكم تصوير المشائخ بالفيديو في حلقة درس أو في قناة من القنوات الإسلامية؟ والله يا أخي الكريم، الذي ينبغي المسلم الابتعاد عن هذا كله، وإن كان بعض أهل العلم يستثني تصوير الفيديو أو التلفاز لأنه مجرد نقل، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الصورة المرسومة سواء كانت باليد أو بالآلة فلا شك في تحريمها إذا كانت ذات روح. نعم.